بينا معنى الانقياد وبينا معنى الالتزام، واضح؟ وذكرنا هذه الامور عن شيوخ السنة. طيب، قضية الركنية هنا، نستمع الى كلام اهل العلم. يقول الامام ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، طبعا فتح الباري لابن رجب الحنبلي، ولكنه لم يتمه، وانما وصل الى ان شرح قطعة من كتاب الجنائز للامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله، ثم لم يتم، ويا ليته اتم. فجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني فسمى كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، نفس الايه؟ التسمية. لكن اصل التسمية كانت للحافظ ابن رجب. تعرفون ابن رجب؟ هو تلميذ لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله على الجرح. يقول وهو يشرح حديث بني الاسلام على خمس، يقول واذا كانت هذه دعائم البنيان واركانه، واذا كانت هذه للخمس يعني دعائم البنيان، البنيان اللي هو الاسلام العظيم، واركانه، اركانه بيتكلم عن ايه؟ اركان. فبقية خصال الاسلام كبقية البنيان، يعني هؤلاء الخمسة هل هم خصال الاسلام فقط ولا خصال الاسلام اكثر من خمسة؟ اكثر بكثير، ولكن خمسة دي العمد والاركان ودعائم البنيان. فيقول واذا كانت هذه دعائم البنيان واركانه فبقية خصال الاسلام كبقية البنيان، يبقى بعيد الايه؟ المبنى. فاذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الاسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده. فاذا فقد شيء من بقية الخصال غير الخمس، بقية الخصال الاخرى التي تكون لبنات البنيان العظيم الذي يسمى بالإسلام، إذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام الواجب، الإسلام الواجب لا تكلموا عن الإسلام المستحب، فإن هناك أمور واجبة غير الخمسة الأركان، الخمسة الأركان دي فرائض العظمى، لكن هناك أشياء أخرى فرائض افترضها الله سبحانه وتعالى عليها، من ضمنها الوضوء، والوضوء لم يدخل في قوله وإقام الصلاة، ولكنه شرط، مش كده ولا لا، من شروط صحة الايه؟ الصلاة، فهو واجب وهو فريضة، ولكنه لم يذكر في الخمس. الغر وما شك كل ذلك من خصال الاسلام الواجبة، مش كده ولا لا؟ واجبة. يقول فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الاسلام الواجب، ما بنتكلمش عن الاسلام الايه؟ المستحب، نقص البنيان ولم يسقط بفقده. ينقص البنيان، ولكن البنيان لا زال قائما. واما هذه الخمس اللي هي اركان العمر، واما هذه الخمس فاذا زالت كلها سقط البنيان، ما بقاش في اسلام فقط. اذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها. وكذلك ان زال منها الركن الاعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالاتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما، اللي هو الايه؟ الشرك، نواقض الاسلام. لو اتى بناقض من نواقض الاسلام، من نواقض الشهادتين، ينهار البناء كله، ولا ينفع على صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لانه جاء بالايه؟ بالشرك الذي عاد على اصل التوحيد بالابطال، اللي هي النواقض، واضح؟ فيقول الشيخ العلم فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده، أي خصلة من خصال الإسلام. وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يسقط بعد زوالها. وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. وأما زوال الأربع البواقي، الأربعة أركان، أركان ولا مش أركان، ولكنها ما استوت مع كلمة التوحيد.

ثم الأركان الأربعة. فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها، هذا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها اللي هي الأربعة، كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادة ثاني. لا نكفر، ده كلام مين؟ الإمام محمد بن عبد، على فكرة الإمام محمد بن عبد الوهاب الناس فاكرين إنه بيكفر العالم كله. شو بيقول لي؟ ونحن لا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان فقط. وأيضا نكفره بعد التعريف، يعني كمان الشهادتين، يقول وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فنقول أعداؤنا معنا على أنواع، وبدأ إيه يذكر الأنواع، وفي آخرها يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم. يبقى محمد بن عبد الوهاب كان بيعذر بالجهل في التوحيد ولا لا؟ بيعذر بالجهل. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر الجيلاني يعني، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم، من أجل الجهل، ما هم بيعبدوه، هو اللي بيروح يطوف حوالين القبر ده، واللي بينذر له ويفعل ويدعوه من دون الله، وده الشرك الأصغر. هو لا يكفرهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني بدافع عن نفسي، لأن بعض الناس قالوا إنه إيه؟ يكفر من لم يهاجر إليه. فقال إن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي أو على عبد القادر لجهلهم وعدم من ينبههم. أرأيتم إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ لا يكفر إلا من أتى بناقض من نواقض التوحيد. أما الأركان الأربعة في الإسلام هل هو يكفر بها؟ طيب التكفير بها هذه الأربعة كان خلافا، مش كده ولا لا، قديما بين أهل العلم، وأشهر الخلاف الأشهر في ترك الإيه؟ الصلاة. والخلاف في ترك الصلاة كما يقول الإمام محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله، خلاف عقائدي ولا خلاف فقهي؟ نعم فقهي مش عقائدي. الخلاف في تكفير تارك الصلاة ليس خلافا عقائديا، وإنما خلافا إيه؟ فقهيا، لأننا ننظر فيه إلى الأدلة. لأنه لو كان خلافا عقائديا لما كان بين أهل السنة، لأن أهل السنة ليس بينهم خلاف عقائدي، هو خلاف إيه؟ فقهي. واضح؟ يبقى أرأيتم إلى كلام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله حينما بين أن هناك أركان. يبقى إحنا عندنا كلمة الركن أحيانا، كلمة الركن أحيانا يكون معناها إيه؟ الركن الذي إذا ذهب ذهب العمل كله، زي إيه؟ زي أركان الإيمان الستة، مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة الركن تطلق أحيانا ويقصد بها ما يؤثر عدمه في العدم، وأحيانا تطلق ويكون المقصود بأن هذا الأمر إيه؟ واجب وفريضة، ولكن من تركه لا ينهدم العمل، زي ما بيقول أركان الإيمان الخمسة، ومع ذلك لا نكفر تارك الأربعة، مش كده ولا لا؟ يبقى عرفتم اصطلاحات أهل العلم في قضية الشرع وفي قضية الركن؟ تمام يا اخوانا ولا لا؟ طب ننتقل الى امر اخر بعد الكلام عن قضية الركن، الا وهو مسألة من المسائل المشهورة اللي هي يستدل بها على تكفير تارك العمل، ويستدلون بكلام للامام الشافعي رحمه الله. فحنذكر هذا الكلام. انا قبل ما اتكلم تذكرون قديما اني كنت قد قدمت لكم بمقدمة في الاجماع، تذكرونها؟ وبينا قضية الإجماع، وأن هذا الإجماع حتى عند الإمام الشافعي ما ينفعش الإجماع إلا في الأمور اللي هي إيه؟ معلومة من الدين بالضرورة، مش كده ولا لا؟ وهذا تفسير يعني أوضحه الإمام أحمد، إنما قال من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريكم، لعلهم اختلفوا، لأن لو إحنا جينا ننظر للإجماع الأصولي هذا أمر صعب جدا جدا جدا بل محال بل محال ان يتحقق. والكلام ده نقلناه عن الأئمة السابقين وأئمتنا المعاصرين، والنبي ده رأي الشيخ أحمد شاكر ورأي الشيخ الألباني ورأي أئمة الأصول في هذا العصر، الأئمة الكبار من أهل السنة. طيب يبقى قضية الإجماع دي في حد ذاتها لما حد يجي يهوشك بالإجماع ما تخافش، لما يجي حد يهوشك بالإجماع ما تخافش وما تكشش ماشي. ومع ذلك الإمام الشافعي له مقولة، قبل ما نذكر هذه المقولة نريد أن نحقق مذهب الشافعي في قضية ترك العمل. الإمام الشافعي يؤمن بأن الإيمان قول وعمل ولا لا؟ الشافعي من أهل السنة ولا من مرجئة الفقهاء؟ من أهل السنة. الإمام الشافعي من كبار أهل السنة ومن أعلام أهل السنة رحمة الله عليه. طيب مذهبه إيه في قضية ترك العمل؟ يقول قال الشافعي كما نقل عنه الشيرازي الامام العيني بدر الدين العيني في عمدة القاري المجلد الاول في شرح كتاب الامام البخاري، قال عن الشافعي نقلا عن الشيرازي عن الشافعي الايمان هو التصديق والاقرار والعمل. مش هو ده مذهب اهل السنه؟ تصديق واقرار وعمل. وقلنا قبل كده ان كلمه التصديق مش معناها التصديق الايه الفلسفي اللي موجود عند المتكلمين، كلمة التصديق لما يقولها الثلاث يقصدون بها ايه؟ التصديق مع ايه؟ مع عمل القلب. عشان ما تجيش تقول ايه ده هو في تصديق بدون عمل القلوب، لا، يبقى التصديق. ولذلك يعبرون احيانا بالمعرفة، وذكرت لكم في المرة الماضية كلام الامام مين اللي قسم المعرفة الى نوعين، ابن القيم. مش نقلنا عنه الدرس الماضي المعرفة نوعين وبين فأحيانا يقولوا المعرفة ويقصدون بالمعرفة اللي هي التصديق مع ايه؟ مع عمل القلوب، وأحيانا يقولون الاعتقاد وأحيانا يقولون التصديق. فالشافعي يقول الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، يبقى العمل يقصد به عمل الايه؟ الجواب. فالمخل بالأول وحده منافق، يعني لو أتى بالإقرار واتى بعمل الجوارح يبقى ايه؟ ومفيش في القلب، يبقى ايه؟ منافق. فالمخل بالاول وحده منافق وبالثاني وحده كافر. لو اخل بالاقرار ما قالش اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق، ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنه. مش يدخل الجنة من أول مرة، لا، يعني يخرج من النار. واضح؟ يبقى ده كلام الإمام الشافعي كما نقله الشيرازي. خدوا بالكم. طيب كذلك يقول الإمام العيني عن الإمام الشافعي، يقول واسمعوا الكلام ده نفس كلام ابن تيمية، نفس كلام ابن تيمية، الإيمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان، وهو الذي لا يعتبر في كونه مقرونا بالعمل. الوزن يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ده امنوا باصل الايمان. يبقى الايمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى اصل الايمان، وهو الذي لا يعتبر في كونه مقرونا بالعمل، ياتي وما يكونش داخل فيه العمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل. واخدين بالكم؟ وقد جاء في القرآن برضه بمعنى الإيمان الكامل، وهو المقرون بالعمل، كما في حديث ورد عبد القيس. واخدين بالكم؟ لما سئل أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن وتقدر تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فأدخل أعمال الإسلام كمان في الإيمان، يبقى ده الإيمان الكامل الثاني اللي هو بيدخل فيه إيه؟ الأعمال والإقرار والتصديق. تمام؟ قال والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى لما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفى أنهي إيمان؟ الأولاني ولا الثاني؟ الثاني اللي هو الإيمان الإيه؟ الثاني. نعم؟ اللي هو الإيمان الثاني. واخدين بالكم؟ قال فإن الإيمان المنجي من دخول النار

يرد عليك ويقول لك انت خالفت الاجماع ومخالف الاجماع رايح في داهيه. طبعا احنا بينا قصه الاجماع ما بنتاولش منها وما بنخافش من قصه الاجماع اصلا صح. ومع ذلك تعالوا نحقق هذه المقوله ونشوف معناها ايه. ابن تيميه العلم لما يجي في المجلد السابع ويذكر هذه المقوله بيذكرها في موقع يبين لك معناها، لان هم هنا عايزين يقولوا يقول لو كان الاجماع من الصحابه والتابعين ومن من بعدهم ممن ادركناهم ان الايمان قول وعمل لا يجزي واحد من الثلاثه الا بالاخر، يعني لا ينفع واحد من الثلاثه الا بالاخر. يبقى لو اتيت بالتصديق وبالاقرار وما اتيتش بالاعمال الجوارح كل ده ما ينفعش. ده معنى كلام كلمه لا يجزي. طبعا كلمه يجزي دي عايزين نفسرها، ما احنا في المصطلحات عايزين نفهم معنى كلمه يجزي دي عند اهل العلم ايه. صح كويس قوي. هنقول قبل ما نشرح معنى الاجزاء عاوزين نشوف ابن تيميه لما ذكر هذه المقوله للشافعي اوردها في المجلد السابع صفحه 307 وما بعدها. قال ايه؟ قال وكيع المرجئه الذين يقولون، نجيب الكلام من اوله علشان نبقى فاهمين ايه؟ سياق الكلمه ونفهم معناها. قال وكيع المرجئه الذين يقولون الاقرار يجزئ عن العمل. يعني ايه يجزئ عن العمل؟ ها؟ يحيي. وطلع القواميط العربيه وشوف كلمه يجزئ اساسا معنى ايه؟ يحيي. واضح يا اخوانا؟ ركزوا. المرجئه الذين يقولون الاقرار يجزئ عن العمل. طب هو حد من اهل السنه بيقول يجزئ؟ عارف يعني ايه يجزئ عن العمل؟ يعني يغني عنه، يعني مش محتاجين العمل. يعني الايمان اقرار، يجي يوم القيامه يدخل الجنه مش هيتحاسب. ليه؟ لانه اتى بالاقرار. ما واخدين بالكم ولا لا؟ فلم يات بالعمل. هل الذين يقولون العمل فرع ويحكم بيقولوا ولا بيقولوا انه ينجي من الخلود؟ فيبقى معنى كده ابن تيميه يقول قال وكيع المرجئه الذين يقولون الاقرار يجزئ عن العمل. ومن قال هذا فقد هلك. طبعا هلك. معنى ان الانسان مش هيدخل النار لو زنى وسرق وعمله ما تاكش، لو ترك الفرائض وترك يوم القيامه يكفي انه جاب ايه؟ اقر بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه. ينفع الكلام ده؟ لا طبعا. ولذلك قال وكيع المرجئه الذين يقولون الاقرار يجزئ عن العمل. ومن قال هذا فقد هلك. ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر وهو قول جهل. وكذلك قال احمد بن حنبل قال مثلما قال وكيع. ولهذا كان القول ان الايمان قول وعمل عند اهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الاجماع على ذلك. وقد ذكرنا عن الشافعي رحمه الله ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في الأم، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناه أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. إيه اللي تفهمون من الكلام ده؟ يبقى الشافعي يرد على مين؟ على اللي بيقولوا إن النية تجزئ. ولذلك رد عليهم بنفس إيه؟ لفظهم. يعني وكيع قال المرجئة بيقولوا الإقرار يجزئ عن العمل، وقالوا النية تجزئ. فهو قال له وزي جاب لهم كلمة النية، قالوا النية تجزئ عن العمل. فقال له الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة، يعني لا يغني واحد من الثلاثة إلا بالآخر. يبقى الكلام ده اتفهمت كلمة الشافعي ولا لسه فيها التباس؟ ها؟ واخدين بالكم؟ واضحة المسألة ولا لا؟ شوفوا كلام العلم الجبل ابن تيمية لما ذكر المقولة ذكرها في سياق ايه؟ فما تجيش تقتطع الكلام وما تفصل الكلام عن سوابقي وعن لواحقي، مش كده ولا لا؟ وعن سياقي. وتيجي زي فويل للمصلين لم يقل ربك ويل للأولى ذكروا بل قال ربك ويل للمصلين. واحد قمار قلم مش كده، واحد يعني سكير

والحاكم وقال صحيح الاسناد على شرط مسلم وبيض له الذهبي وانما هو الروايه الاخيره خالص حسن فقط لان فيه محمد ابن اسحاق وقد صرح بالتحديث لانه مدلس يعني ليس فيه عنعنة. فقه بعد تخريج الحديث هذا التخريج الذي قد لا تراه في مكان اخر وبيان انه متفق عليه بين الشيخين وغيرهما من اهل الصحاح والسنن والمسانيد اقول في هذا الحديث فوائد جمة عظيمة منها شفاعة المؤمنين الصالحين في اخوانهم المصلين الذين ادخلوا النار بذنوبهم ثم بغيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة ايمانهم ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ولقد توهم بعضهم ان المراد بالخير المنفي تجويز اخراج غير الموحدين من النار لانه لم يعملوا خيرا قط. واحد يقول لك مش ممكن يكون هذا العموم يدخل فيه المشركين، احنا مش عندنا قاعدة بتقول في القرآن انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار، مش كده ولا لا؟ قال الحافظ في فتح الباري المجلد 13 ورد ذلك، يعني بعضهم قال هذا ورد ذلك بان المراد بالخير المنفي ما زاد على اصل الاقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الاحاديث. ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. طيب احنا نترك كلام الشيخ الالباني مؤقتا ونشوف كلام العلماء في شرح هذا الحديث، لان هذا الحديث وجدنا له تأويلات كثيرة قوي. هذه التأويلات وليدة هذا العصر للأسف، وليدة هذا العصر. طب نشوف ائمة السنة قالوا ايه في هذا الحديث ان شاء الله، وبعد كده تبقى المداخلات هتبقى فيما بعد في الدرس القادم ان شاء الله. يعني النهاردة بإذن الله تعالى سنذكر اقوال اهل العلم. في حد قال بعموم الحديث ده ولا ما قالوش؟ يعني هذا الحديث بظاهره هذا ما موقف اهل السنة منه؟ لان الحديث ده خطير، الحديث ده نص في الموضوع، الذي يأتي باصل الايمان لا يخلف في النار، الذين يقولون انه لابد ان يأتي بعمل وجنس العمل والكلام ده كله الحديث ده بيرد عليهم، ضربهم في مقتل قاصمة الظهر. هذا الحديث بالنسبة للذين يقولون بتكفير تارك جنس العمل صح، ولذلك بدأوا يؤولون. تعالوا نشوف الأئمة أولوا ولا لا. اسمع، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي، أهو ابن رجب مرجئ، حد يقدر يفتح بقه في ابن رجب؟ نعم. قال في كتاب التخويف من النار والتعريف بحال أهل دار البوار، أعاذنا الله وإياكم، له كتاب عظيم اسمه التخويف من الإيه؟ من النار. قال والمراد بقوله لم يعملوا خيرا قط من اعمال الجوارح، من لان خيرا نكره في سياق النفس تفيد العموم، ثم اكدت بقوله ايه قط لم يعملوا خيرا قط، قال من قط من اعمال الجوارح، وان كان اصل التوحيد معهم يبقى لابد من وجود اصل الايه التوحيد. ولهذا جاء في حديث الذي امر اهله ان يحرقوا بعد موته بالنار انه لم يعمل خيرا قط غير التوحيد. نعم. خرجه الامام احمد من حديث ابي هريرة مرفوعا ومن حديث ابن مسعود موقوفا، اللي هو حديث مين؟ الرجل الذي امر ابنائه ان يحرقوه بعد موته بالنار لانه لم يعمل خيرا ايه غير التوحيد، اللي هو كلمة الشهادة، بس يكون صادق فيها ما يكونش منافق. ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال الميل اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، فأقول على فكرة حديث الشفاعة ده أكبر إلى حديث الشفاعة عموما بينكرها طائفة الخوارج والمعتزلة، لأن الأحاديث دي تعتبر بالنسبة لهم إيه؟ قاصمة الظهر. وقد اصبحت الان في هذا العصر محنه برضه، محنه عند المخالفين لمذهب اهل السنه. اسمع، قال ويشهد لهذا ما في حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه، قال